الله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنة يومه. باب الجهاد في سبيل الله. وصلنا إلى الفقه التي تقول الجهاد موكول إلى الإمام، وأمره أي أمر الجهاد موكول إلى الإمام، فلا يفتأت عليه ولا يتقدم فيه بين يديه. ومعنى يفتأت يعني أن الإنسان هو يذهب إلى الجهاد بنفسه، الجهاد اللي هو جهاد الطلب، الجهاد للكفار في أرضهم وحربهم، ولا يتقدم فيه بين يديه، لا يتقدم يعني أحد على الإمام، بل يجب أن يكون الإمام هو الأمر به، يعني إعلان الحرب والجهاد على ناس هذا موكول إلى الإمام. قال ابن قدامة في المغني: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية فأراعته فيما يراه من ذلك. وقال في المقنع: ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه. يعني لا يجوز الغزو اللي هو جهاد الطلب إلا بإذن الأمير، إلا أن يفاجئهم عدو يأتي إليهم عدو يخافون كلبه. والكلب اللي هو هذا داخل يصيب الكلب فيجعله مسعور وعقود، ويقال لكل من استشرى فيه داء وأصبح يدفع على كلب، فنقول مثلا للذي يحب العدوان والانتقام من الناس والظلم يخافون كلبه، يعني ظلمه وبطشه بهم، يجب بعد ذلك أن يقوم بوجهه ولو لم يأذن الأمير. فإن عدم الإمام أو عطل يعني الإمام فريضة الجهاد، وجب على من استطاع القيام به من أهل الشوكة والقدرة القيام به، إذ الخطاب فيه لكل مسلم. يعني إذا الإمام مو موجود وأصبح المسلمين بدون إمام، أو جاء الإمام عطل فريضة الجهاد قد ما في جهاد، فإن وجب على من استطاع أن يقوم به من أهل الشوكة، الشوكة له سلاح يعني والقدرة أن يقوم به، إذا الخطاب فيه لكل مسلم، لأن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بأن يجاهدوا كلهم في سبيل الله. وقال الله تبارك وتعالى، قال ابن حزم قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني الله فرض القتال على المسلمين، وقال النبي: قاتل في سبيل الله ولو وحدك، لا تكلف إلا نفسك. يعني لو تخرج للقتال وحدك تخرج. وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم، فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد. هذا كلام ابن حزم. وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن: ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة، والمخاطب به المؤمنون، فإن كان هناك طائفة مجتمعة لها منعة وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه، لا يسقط عنه فرضه عن هذه الجماعة فرضه بحال، ولا عن جميع الطوائف الجهاد ما يسقط يوم القيامة. فإن كان للمسلمين إمام قائم بالجهاد فلا قتال إلا بعد إذنه، إلا أن يخشى الفوات. قال ابن قدامة: لا يخرجون إلا بإذن الأمير، لأن أمر الحرب موكول إليه، فينبغي أن يرجع إلى رأيه، لأنه أحوط للمسلمين، إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم. قال الإمام أحمد: إذا كانوا إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن الأمير، ولكن لا يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام. هذا بالنسبة إلى يعني اشتراط الإمام في الغزو. كل من قام بالجهاد وجب نصره، وكل من قام بإزاء العدو واجتهد في قتاله فقد جاهد وجب نصره. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: كل من قام بإزاء العدو وعاداه واجتهد في دفعه فقد جاهد ولا بد. وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها أئمة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم. وحق الناس بالإمامة من أقام الدين الأمثل، فالأمثل من أقام الدين الأمثل يعني من الناس فالأمثل، فإن تابعه الناس أدوا الواجب وحصل التعاون على البر والتقوى وقوي أمر الجهاد، وإن لم يتابعوه أثموا إثما كبيرا بخذلانهم الإسلام. وأما القائم به فكلما قلت أعوانه وأنصاره صار أعظم لأجله. لو قمت بالشهاد لو قلت أعوانه وأنصاره يصير هذا أجر أعظم عند الله تبارك وتعالى، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. هذا كلام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الدرر السليم. وقال ابن قدامة: فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، لأن مصلحته تفوت بتأخيره، وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع. إن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، تبقى الجهاد معشر، لأن مصلحته تفوت بتأخيره، وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرع، لأن الذي يقسم الغنائم إنما هو الإمام. فإذا ما كان في إمام وغنموا فيقسمون يعني على حسب يعني الشرع. رد عدوان الكفار عن ديار الإسلام من أوجب الواجبات. فإن عدم الإمام أو ترك الجهاد ودفع وترك الجهاد ودفع هجوم الأعداء، أو قتل أمير الحرب وجد على المجاهدين تأمير أحدهم والقتال معه. موج الإمام، أو إن الإمام ترك الجهاد وذهب وترك دفع يعني الأعداء عن المسلمين، أو قتل أمير الحرب، عند ذلك يجب على المجاهدين تأمير أحدهم والقتال معه، ولا يتركوا يعني الأمر بدون أمير. قال ابن قدامة: إن بعث الإمام جيشا وأمر عليهم أميرا فقتل أو مات، فللجيش أن يؤمروا أحدهم، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جيش مؤتة. في جيش مؤتة الرسول أمر ثلاثة، قال الأمير زيد فإن قتل فجعفر، أو قال جعفر الأول فإن قتل فزيد، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وثلاثة قتلوا واحد وراء واحد وراء واحد، كل واحد أخذ الراية قتل قتل قتل، وبقي الجيش بدون شيء. فعند ذلك اطرحوا على خالد بن الوليد، كلهم اتفقوا على ذلك على أن يؤمروا خالد، وجعفر لما أصبح أخذ الراية ورأى أن جيش المسلمين كانوا حوالي 20,000 مسلمين وعدوهم 200,000 من الروم أحاطوا بهم، فعمل حيلة وجمع الجيش وانحاز به وسحب الجيش، حتى أنه لما رجع يعني قام الشباب الصغار في خارج في المدينة وقابلوهم وقال لهم: يا فرار يا فرار، يعني يضربوهم بالحجارة وهم راجعين. فقال النبي: بل هم الكراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول قال لخالد: أنت سيف سيف، يعني سلك الله على المشركين، وسمي سيف الله من هذا الوقت، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني جيوش. هذا الجهاد من أوجب الواجبات على أهل الإسلام، ولا يشترط له ما يشترط لجهاد الصلاة اللي هو جهاد الدفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قتال الدفع وهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب الإجماع. الصائل هو المعتدي الذي يصول عليه، ويختلف الصائل، ممكن يصول ويريد قتلك، وممكن يهاجمك ويريد مالك. فالصائل يدفع بما يندفع به، طبعا اذا كان مسلم تدفعه، يعني اذا كان مثلا جاي بيده تدفع باليد او بعصا، وان كان جاي بعصا بعصا، وجاي بسيف لابد بما يناسبه. اما لو هو مثلا جاي بيده لا يمكن ان اصول بالسيف راسا ويدفع. فيقول اعظم اذا كان صائل يجب ان تدفعه حتى لو كان مسلم، فكيف اذا كان كافر ويعادي؟ هو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب الإجماع. فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط. ما في شرط لا ما ندافع لما لم يكن لنا إمام أو يكون لنا سلاح أو نستعد أو يكون عندنا سلاح أو، لأن هذا عدو موجود لا بد بالموجود يقابل بما يعني يندفع به. يقول شيخ الإسلام: فواجب كالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء وأصحابنا وغيرهم. فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده، بين أن يدفع لأنه جاء إلى بلادنا أو أن نذهب نحن إلى بلاده لنحارب. ولجهاد الدفع صورة ثانية. قال شيخ الإسلام: وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به، لكن يخافون إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين. فهنا صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم يعني أرواحهم، وبهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا اللي هم يعني ابنائهم وجد. ونقول هو ان يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة اقل من النصف، فان انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وامثاله قتال دفع لا قتال طلب، لا يجوز الانصراف فيه بحال، يعني لا يجوز للمسلم ان ينصرف وان يترك الجهاد فيه بحال، يجب ان يقاتل حتى لو ايه لو قتل لان فيه دفع من المسلمين. صلى الله وسلم على رسول الله محمد.